وهنا يعني الكلام التالي لما ذكر انه اذا جاء عمومان فرغم من القاعده ممكن تطبق ايضا في كما ذكر المثال الداخل الى المسجد في اوقات النهي هذه القاعده ممكن ان تطبق هنا ان الحاضر يتقدم على المبيع ولكن لما نظر ان هذا الحاضر يعني في العباره يعني جاء يعني هناك في هذا الحاضر ان صلى صلاه الفجر بعد وقت النهي وان صلى صلاه الظهر في وقت النهي بعد العصر وان ممكن ان يدخل الداخل الى المسجد ويصلي العصر مع الجماعه ويقول قد يكون صلى فهذا يكون ناسيا في حقه في وقت النهي فاذا كنت برغم انه يعني ايش تخصيص يعني من نفس الشريعه وتخصيص من يعني الذي يخصصه من فهمه لهذه الاحاديث كلها فيقول ان هذا لا مخصص بهذا فاذا يقول الفعل اللي هو الان انه يامر الداخل المسجد بالصلاه هذا اقوى من النهي عن الصلاه في هذه الاوقات ولذلك يعني اكثر هو من الكافر اللي يصلي صحيح المسجد فلا اقول ان المساله تكون متشابهه من هذا الباب ان هذا كان السبع ايضا هذا نهي عام هذا نهي خاص بالكون السبع فجاء انه ابيح له ان يكون السبع او ابيح للمراه من الرسول صلى الله عليه وسلم اجمل لها وقال اكون فيها من الارض قالت له لا قال اريد ان اكون غيرت قالت له لا فهنا يعني كان في اضافه مثل يوم الجمعه او السبت ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم السبت والاحد فبالرسول هذا كانه يعني متابعه للقاعده الاولى ان هذا كان السبت مخصص بهذا بمثل هذا اما ان اذا اراد ان يكون السبت مفردا يعني تريدني ان اعيد البحث السابق هل تريد هذا يعني لانك تكرر البحث السابق وبلا شك بس معنى كلامك تريد ان اعيد الرد السابق هذا ما يحسن يا اخي انت هل كررت البحث السابق لا اقل مرتين ان لم يكن ثلاثه ما الفائده من ذلك ثم الان انت تفتح ثوره ابن تيمية لما قال يأتي مقصان عامان فما الفعل يقول ننظر النص العام الذي خصص يكون أضعف من جبالة النص العام الذي لم يخصص صح؟ الآن أنت أرني النصين العامين في مسألتنا المتناقضين وقل لي أيهما المخصص العام المخصص وأيهما العام الذي أطلق ولم يخصص هات نشوف وأرجو أن لا تخرج عن هذا وتعيد البحث السابق لأنك ستضطرني أن أعيدنا كمان رجي السابق وهذا يعني لا فائدة منه كما لا يفعل الجميع لعلك فهمت فيما أظن ما هو النص العام المخصص والنص العام الذي لم يخصص في مسألتنا هذه هذا ايش هو عام ولا خاص على قصد يوم الفجر لا لكن عام سواء يعني السبت دخل قدام فيه او هذا المقصود اذا هذا نص عام الى الان ما طرا عليه تخصيص هات النص العام الذي يقابله هو هذا الجواب المسألة التي يدندن حول كلام كريم وأنت تركن إليه نصان عامان إما في النهي وإما في الأمر أحدهما خصص بشيء من الخارج والآخر بقي عاما فيسلط العام الأعم الذي لم يدخل التخصيص على النص العام الذي دخله التخصيص فليس هذا هو الموضوع هذا كرر أنا ثاني مرة معترفا لكن قال الحائط بالوسع لم تشكني قال سلمني يدخني فالشاهد هنا الآن في عنا نهي عن صيام يوم السبت مطلقا إلا في مفطره صح؟ فهو من هذه الحيثية عام فما هو العام الذي عارضه حتى ننظر أيهما دخل فيه التخصيص أن يسلط عليه الذي لم يدخل عليه التخصيص ما أظنك تجده طيب بارك الله فيك تفضلوا تسمروا. المهم أنا فكرتي وضحت يعني النهي مقدم في الأمرين تماما، سواء في صيام يوم السبت إذا كان معه يوما أو في صيام يوم التشريق إذا كان معه يوم، ومن يفرق أو متناقض. يعني احتمال يعني يجري في أثناء كلام سلام أنا بسجل الدرس بعدين بدل الدرس قد تجري كلمة مفيدة يعني يمكن أن ينتقدها على ما تريد.